السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الزلزلة مدنية في قول ابن عباس وقتادة، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر، وهي تسع آيات. قال العلماء: وهذه السورة فضلها كثير وتحتوي على عظيم. روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال: حديث غريب. وفي الباب عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت إذا زلزلت بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكم لخلق أمة يخطئون ويذنبون ويغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم. حديث الترمذي قرر الحديث كله. الأول: قال أخرج الترمذي من حديث أنس وإسناده ضعيف فيه حسن بن سالم مجهول، وكرره الترمذي من حديث ابن عباس واستغربه فيه يمان بن المغيرة منكر الحديث، قاله البخاري وقال يحيى: ليس بشيء. وكرره من حديث أنس وفيه سلمة بن وردان قال عنه أبو حاتم: عامة حديثي عن أنس منكر، عن أنس منكر. وجدت له شاهدا آخر أخرجه المسلم في اليوم والليلة وإسناده ضعيف، فالحديث ضعيف من كافة الطرق، وبعض وأشد ضعفا من بعض. كأن الربع أمثل من النصف، رواية ربع القرآن أمثل من رواية نصفه، وكلها ضعيفة. قال: والمنكر فيه ذكر إذا زلزلت، أما بقية السور فقد ورد فيها أحاديث. الثاني قال: ضعيف جدا، أخرجه الثعلبي كما في تفسير الكشاف من حديث علي، وقال ابن حجر: فيه أبو القاسم الطائي وهو ساقط. الثالث قال: أخرجه ابن الطبراني كما في المجمع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الهيثمي: فيه حيي بن عبد الله المعافري، وسقه يحيى وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال صحيح، ولعدده شواهد قوية. نعم. شو؟ إيش يقول؟ إيه. مروي أن تعد نصف القرآن وأن تعد ربع القرآن كلها ضعيفة. وصح ما جاء في فضل هذا الحديث التالي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنا رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني. قال: اقرأ بذوات الراء التي تبدأ بألف لام راء. قال: يا رسول الله فكل لساني وغلظ جسمي. قال: اقرأ من الحواميم. فقال مثل قوله الأول. قال: أقرئك من المسبحات. فقال مثل قوله الأول. قال: عليك بالسورة الجامعة الفاردة إذا زلزلت الأرض زلزالا. قال: فقال الأعرابي: حسبي. وفي رواية: فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح رويج، أفلح رويج ومرجين. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه، صح ابن حجر. ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر، لكن البالي ضعفه في ضعيف أبي داود. ويشهد الحديث ما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكفتني الذرتان، لما سمع الأعرابي قال: كفتني الذرتان. مخرج عندك؟ من يشوفه لنا؟ لما سمع السورة صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام سمع السورة قال كفتني الذرة، من يعمل مثقال ذرة خير يرى، من يعمل مثقال ذرة شر يرى. ها سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أي حركت من أصلها، كذا روى عكرمة عن ابن عباس وكان يقول في النفخة الأولى يزلزلها، وقاله مجاهد لقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ثم تزلزل ثانية فتخرج موتاها وهي الأثقال، وذكر المصدر للتأكيد ثم أضيف إلى الأرض كقولك لأعطينك عطيتك أي عطيتي لك، وحسن ذلك لموافقة رؤوس الآي بعدها، وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال، وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر بفتحها وهو مصدر أيضا كالوسواس والقلقال والجرجار، وقيل الكسر المصدر والفتح الاسم. يعني اسم المصدر. نعم. قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، قال أبو عبيدة والأخفش إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، وقال ابن عباس ومجاهد أثقالها موتاها تخرجهم في النفخة الثانية، ومنه قيل للجن والإنس الثقلان، وقالت الخنساء أبعد ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأرض أثقالها، تقول لما دفن عمرو صار حلية لأهل القبور من شرفه وسؤدده. وذكر بعض أهل العلم قال كانت العرب تقول إذا كان الرجل سفاكا للدماء كان ثقلا على ظهر الأرض، قد مات حطت الأرض عن ظهرها ثقلها. وقيل أثقالها كنوزها، ومنه الحديث تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تخرجوا ما خرجوا وراء ما خرجوا. ها عندك ايسي لا ها اي قطعة من حديث مسلم. نعم. قوله تعالى وقال الإنسان أي ابن آدم الكافر، فروى الضحاك عن ابن عباس قال هو الأسود بن عبد الأسد، وقيل أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن وكافر، وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط الساعة، لأنهم لا يعلمون جميعا من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحققوا عمومها، فلذلك سأل بعضهم بعضا عنها. وعلى قول من قال إن المراد بالإنسان الكافر خاصة الكفار خاصة، جعلها زلزلة القيامة لأن المؤمن معترف بها فهو لا يسأل عنها، والكافر جاحد لها فلذلك يسأل عنها. ومعنى ما لها أي ما لها زلزلت، وقيل ما لها أخرجت أثقالها، وهي كلمة تعجيب أي لأي شيء زلزلت، ويجوز أن يحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى ثم تتحرك الأرض فتخرج الموتى، وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء، فيقولون من الهول ما لها. في مطلع سورة الحج: يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا يدل على أن المراد بالإنسان الجنس، جنس الإسلام، إنسان يذهلون في ذلك الوقت، ويسأل بعضهم بعضا وش اللي حصل. نعم، يوم ترونها، الزلزال الموجود مذكور هنا ومذكور في سورة الحج. يوم ترونها دليل على كل يراها. نعم، تذهل كل مرضعة. اي نعم، حتى من المسلمين. وإذا ذهلت المرضعة فيما هو دون ذلك بكثير، فكيف بهذا الأمر العظيم؟ ولو في أيام دخول العراق للكويت أصبح الناس على أصوات المدافع والأسلحة ذهل ذهولا شديدا. امرأة كان بجانبها طفل ترضعه حملت الوسادة وهربت. ها، واقعة هذه، تركت الطفل. يحصل هذا، من شاف، من رأى الناس في الكوارث في الحرائق مثلا يشوف يحصل أشياء لا يتعقل الإنسان ويتبصر، لا يريد النجاة، فكيف بأعظم حدث الذي هو الساعة. نعم، قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ منصوب بقوله إذا زلزلت، وقيل بقوله تحدث أخبارها، أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يومئذ. ثم قيل هو من قول الله تعالى، وقيل من قول الإنسان، أن يقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها متعجبا. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الماوردي: قوله يومئذ تحدث تخرج الحديث. يحتاج إلى متابع بس، يعني ما هو منكر. ها، قول أبو حاتم شيء يكتب حديثه، يعني على ضعفه يكتب حديثه، اللي ينظر هل يشهد له شيء ولا لا. كتابة الحديث لا تعني قبوله، لكن لو ليس مرفوض بالكلية. نعم، قال الماوردي، وقول ابن حجر لين، يعني لا بد له من متابع ليقبل، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. أطرنا بفضل الله ورحمته. نعم، قال الماوردي: قوله يومئذ تحدث أخبارها فيه ثلاثة أقاويل: أحدها تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها، قاله أبو هريرة ورواه مرفوعا، وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة. الثاني تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها، قاله يحيى بن سلام وهو قول من زعم أنها زلزلة أشراط الساعة. قلت: وفي هذا المعنى حديث رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أجل العبد بأرض أو ثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. أخرجه ابن ماجة في سننه وقد تقدم. الثالث أنها تحدث بقيام. خرج عندكم ولا عندكم؟ قال تقدم بس ما لا ذكر صفحة ولا شيء. خرج يراجع، أقول يراجع في سورة. نعم. الثالث أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: ما لها؟ قاله ابن مسعود: فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أتى، فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم، ووعيدا للكافر وإنذارا للمؤمن. نعم. وفي حديثها بأخبار. لحظة. في سورة لقمان شو يقول؟ إيه أنا كل راجع. نعم. في حديثها. وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل: أحدها أن الله تعالى يقلبها حيوانا ناطقا فتتكلم بذلك. الثاني أن الله تعالى يحدث فيها الكلام. الثالث أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. قال الطبري: تبين القدرة الإلهية صالحة لهذا ولما فوق هذا. قالتا أتينا طائعين، السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، فلا مانع أن تتحدث الأرض كما تحدث الجوارح، تحدث المعاني. قدرة الله جل وعلا يجعله تتحدث تتكلم. هذا إذا قلنا أن المراد بلسان المقال، أما إذا قلنا بلسان الحال فيفهم منها مثل هذا الحديث وإن لم تنطق به، ولكن الأصل المقال. نعم. قال الطبري هذا الشيء. إيه. نعم. قال الطبري: تبين أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى بأن ربك أوحى لها، أي إنها تحدث أخبارها بوحي الله لها أي إليها. والعرب تضع لام الصفة موضع إلى. قال العجاج: يصف الأرض وحالها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت. وهذا قول أبي عبيدة: أحالها أي إليها. وقيل: أوحالها أي أمرها. قاله مجاهد. وقال السدي: أوحالها أي قال لها. سمع لك الأولى أوحى ولا أحى؟ أوحى. قول أبي عبيدة. نعم. أوحى لها إليها. وقال السدي: أوحى لها أي قال لها. وقيل: سخرها. وقيل المعنى: يوم تكون الزلزلة وإخراج الأرض أثقالها تحدث الأرض أخبارها ما كان عليها من الطاعات والمعاصي وما عمل على ظهرها من خير وشر، وروي ذلك عن الثوري وغيره. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي فرقا، جمع شت. قيل عن موقف الحساب: فريق يأخذ جهة اليمين إلى الجنة، وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار، كما قال تعالى: يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون. وقيل: يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب أشتاتا، يعني فرقا فرقا، ليروا أعمالهم، يعني ثواب أعمالهم. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التشتت هو التفرق، التشتت التفرق. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. نعم. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه، فإن كان محسنا فيقول: لما لازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك يقول: لما لا نزعت عن المعاصي. وهذا عند معاينة الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول: أشتاتا متفرقين على قدر أعمالهم، أهل الإيمان على حدة، وأهل كل دين على حدة. وقيل هذا الصدور إنما هو عند النشور، كما قال جل وعلا: إن سعيكم لشتى، متفرقين، تجد هذا في أقصى اليمين وذاك في أقصى الشمال، وبينهما أنواع وأوزاع من الناس في أعمالهم. نعم. وقيل هذا الصدور إنما هو عند النشور، يصدرون أشتاتا من القبور، فيصار بهم إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم، أو ليروا جزاء أعمالهم، فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها. والوارد الجاثي والصادر المنصرف. أشتاتا الجائي والوارد الجائي والصادر المنصرف، يعني مثل ورود الإبل والناس على الماء، يعني يجيئون إليه وإذا صدروا عنه معنى انصرفوا منه. نعم. أشتاتا أن يبعثون من أقطار الأرض. وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير، مجازه تحدث أخبارها، مجازه يعني ترتيبه، كلام في تقديم وتأخير إذا رتب صار سياقه كذا. نعم. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم. واعترض قوله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين عن موقف الحساب، وقراءة العامة ليروا بضم الياء، أي ليريهم الله أعمالهم. وقرأ الحسن والزهري وقتادة والأعرج ونصر بن عاصم وطلحة بفتحها، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: خرجه خرج عندكم نعم. قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كان ابن عباس يقول: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا ولا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات، ويتجاوز عنه، وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه ويضاعف له في الآخرة. وفي بعض الحديث: الذرة لا زينة لها. وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة، وهو مثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقد تقدم الكلام هناك في الذر وأنه لا وزن له. وذكر بعض أهل اللغة أن الذرة في بعض الحديث عن الأثر فيكون أثر ليس بحديث. نعم. وذكر بعض أهل اللغة أن الذرة أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق بها من التراب فهو الذر. وكذا قال ابن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق بها مما لزق به من التراب ذرة. وقال محمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأكل، فأمسك وقال: يا رسول الله، وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر. قال: ما رأيت مما تكره فهو مثاقيل ذر الشر، ويدخر لكم مثاقيل ذر الخير حتى تعطوه يوم القيامة. قال أبو إدريس: إن مصداقه في كتاب الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال مقاتل: نزلت في رجلين، وذلك أنه لما نزل ويطعمون الطعام على حبه كان أحدهم يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر. فنزلت ترغيبهم في القليل من الخير أن يعطوه، فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر. وقاله سعيد بن جبير: والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال، وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء. الله المستعان. الصغير مع الإصرار وعدم الندم عليه يجتمع شيئا فشيئا، محقرات الذنوب هذه اللي تهلك ابن آدم، يحتقر هذا يقول سهل، احنا ما عصينا، احنا ما سوينا، ما فعلنا كبائر، ما فعلنا جرائم، وفي النهاية تجتمع عليه هذه الصغائر فتهلكه. بينما الذي يراقب الله جل وعلا ويتوب ويستغفر ويكثر من المكفرات مثل هذا مهما عمل الله يعفو عنه. نعم. يفعلون خير بمعنى المحسنون إلى الناس، من باب الإحسان إلى الناس. نعم. الحديث المقصود أنه في ظاهره خير وفي حقيقته خير، إحسان إلى الناس يجرون عليه. نعم. جهد المقل، جهد المقل تنفع، تنفع التمرة لما فقدها الصحابة أثرت فيه. نعم. وما يستقلونها في وقت، في وقت الحاجة يستقلونها في وقت الترف. نعم في وقت الترف. وين هو الإشكال في المعطي؟ أنه يغلب على ظنه أن الأخذ ما هو بقابلها، هذا الإشكال. الآن لو بقابلك فقير وتعطيه تمرة بيأخذ، بيأخذ تمرة منك؟ ها؟ والله ما في شك أن الحاجة متفاوتة ونسبية، وبعض الناس أشد حاجة من بعض، بعضهم يتمنى التمرة وبعضهم لو تعطيه 100 ريال حافل تبد. لو تعطيه ثوب مستعمل يوم واحد ما قابله منك. هذا الله المستعان، الحاجة الحاجة. واحد توفي قبل 7 أو 8 سنين يقول مرة سافرنا ما أدري قال مصر أو الشام أو العراق يسمون عقيلات، يقول سافرنا بعد سنين مرة ثانية فملنا على طريقنا في سفرتنا الأولى ماله إليه يقول مسافة 10 كيلو وأكثر، علنا أن نجد في مقامنا ذاك اللي ضحينا فيه أو عشينا شيء سقط منا. وش سقط منك اللي له سنين وش بيصير بعد؟ افترض أنه تمر اللي ما يسرب إلى الخراب. لا لا لا، الزكاة للحوائج الأصلية، والحوائج الأصلية متفاوتة من زمان إلى زمان، حتى شيء أدركناه ما كان الناس يعطون من أجل ثلاجة من الزكاة، ليست بحاجة محلة، ليست ضرورية، يعيش الناس بدون ثلاجة، ما كانوا يعطون من أجل مكيف، لكن من يعيش اليوم بدون ثلاجة ولا مكيف؟ ما يمكن. سيارة الآن ها بعضهم يقول والله من يعيش بلا سيارة ويأخذ من الزكاة مال السيارة، والله المستعان. فأمور نسبية. نعم. سمعت حديث أنس أيها العلماء الأثبات يقول أبو بكر يأكل أيها شو يقول؟ مقصود أنه ضعيف. نعم. سألك توسع في مسألة الذرة وعلماء الذرة واستشهاد هاتين الآيتين. إيه. الذرة. أي نعم. استوسع في مسألة الذرة وأنها الأصل وأنها وعلم الذرة. علم الذرة اللي يقولون. هذا لا شك أنه علم دخيل، واستعمالهم للذرة غير استعمالنا لها. نعم. الثانية قراءة العامة يره بفتح الياء فيهما، وقرأ الجحدري والسلمي وعيسى بن عمر وأبان عن عاصم يره بضم الياء أي يريه الله إياه، والأولى الاختيار لقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فيتجد بنفسها وترى بنفسها. نعم. وسكن الهاء في قوله يرى في الموضعين هشام، وكذلك رواه الكسائي عن أبي بكر وأبي حيوة والمغيرة، واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبة وأشبع الباقون، وقيل يراه أن يرى جزاءه لأن ما عمله قد مضى وعدم فلا يرى، وأنشدوا إن من يعتدي ويكسب إثما وزن مثقال ذرة سيراه ويجازى بفعله الشر شرا وبفعل الجميل أيضا جزاه. هكذا قوله تبارك ربي في إذا زلزلت وجل ثناه. الثالثة قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن وصدق، وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم ومن لم يقل به. وروى كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الشيخ أبو مدين في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال في الحال قبل المآل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الجامعة الفاذة، كما في الصحيح لما سئل عن الخمر الحمر لما سئل عن الحمر وسكت عن البغال والجواب فيهما واحد، لأن البغل والحمار لا كر فيهما ولا قر. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخيل من الأجر الدائم والثواب المستمر، سأل السائل عن الحمر، لأنهم لم يكن عندهم يومئذ بغل، ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل التي أهداها له المقوقس، فأفتاه في الحمير بعموم الآية: وإن في الحمار مثاقيل ذر كثيرة، قاله ابن العربي. وفي الموطأ أن مسكينا استطعم فيها مثاقيل ذر، لأنه ينتفع بها ويمكن أن تعار، يمكن يقضى عليها حوائج، فتثبت الأجور بذلك. نعم. وفي الموطأ أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بتمرتين، فقبض السائل يده فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل الذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. وروى المطلب بن حنطب أن أعرابيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، فقال: يا رسول الله، أمثقال ذرة؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: واسوأتاه مرارا، ثم قام وهو يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان. وقال الحسن: قدم صعصعة عم الفرزدق على النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع فمن يعمل مثقال ذرة الآيات قال: لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها، حسبي، فقد انتهت الموعظة. ذكره الثعلبي ولفظ الماوردي. وروي أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق جد الفرزدقي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه، فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصعة: حسبي حسبي، إن عملت مثقال ذرة شرًا رأيته. وروى معمر عن زيد بن أسلم أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني مما علمك الله، فدفعه إلى رجل يعلمه، فعلمه إذا زلزلت حتى إذا بلغ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. قال: حسبي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه قد فقه. ويحكى أن أعرابيًا أخر خيرًا يره، فقيل: قدمت وأخرت؟ فقال: خذا بطن هرشا أو قفاها، فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. يعني ما في فرق، من يعمل خيرا يره، من يعمل شرا يره، من يعمل شرا يره، ومن يعمل خيرا يره، ما في فرق. أعرابي يقول ما في فرق، تقدم ولا تأخر. واحد على مائدة إفطار، يوم بقي نصف ساعة على غروب الشمس، جاء واحد ما هنا زود واخذ الماء وشرب، قال له باقي نص ساعة، قال ما في فرق، الحين نص ساعة ما. الله المستعان. الأعراب يحصل منهم أشياء، الأعراب عندهم الجهل، تخريج اي من أول اي معروف. قال مرسل أخرجه ابن مبارك عن زيد بن أسلم مرسلا، إلا أن هذه المراسيل مع الحديث المتصل فقد تتقوى بمجموعها. حديث عائشة سم. حديث عائشة في الموطأ صدق عائشة بالعنب بالعنب. وفي الموطأ وفي الموطأ نعم. وفي الموطأ أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت صائمة، فطرق الباب سائل، وكان بين يديها رغيف واحد أعدته لإفطارها، فقالت للخادم: أعطيه إياه. قال: ما في غيره. قالت: أعطيه إياه. فأعطاه السائل، وقبل الغروب طرق الباب شخص لم يكن من عادته أن يهدي، فدفع إليها كبشا مكفنا. شو اليقين بما عند الله جل وعلا، ما فيه له الرغيف عطس فيه. وهذا ليس من عادته أن يهدي، ما هو قال والله ذا ليس من عادته أن يهدي، وإنما ساقه الله جل وعلا لمكافأة على يقينها بما في يد الله جل وعلا، كبشا مكفنا. وما زال في الحجاز موجود، يلف بالخبز بالعجين ثم يصير خبز فيما بعد فيدخل الفرن. والله المستعان. دين على شيء الحين ها خلاص. والله أعلم. صلى الله